فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار أصحاب القبور كما يئس الكفار من أصحاب القبور إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فيا معشر من كفرتم بالله جل وعلا واختفيتم في الرجال كثيرا وفي النساء كثيرا يا معشر من استعصيتم بقوة الكفر والعناد والاستكبار والجهود كثيرا يا من سكنتم للتعطيل كثيرا وبكفركم وشرككم وضلالكم كثيرا يا معشر الجن اعلموا أن الله تعالى خلقكم جميعا أحياكم جميعا ويعيدكم جميعا ويحاسبكم جميعا فيا معشر الجن أسلموا لله جميعا واعلموا أن الأمر كله لله جميعا وأن الخلق كلهم لله جميعا فكونوا مع الله سبحانه جل في علاه وأعلموها لله بالطاعة والوحدانية فيا معشر من تسمعون آيات الله وتجحدون بنعمه جل في علاه استقيموا على طريقه واعلموا أنكم عائدون إليه واعلموا أنكم واقفون بين يديه ومحاسبون عن كل شيء قدمتموه أحصاه الله ونسوه فيا معشر الجن يا معشر من كفرتم اعلموا أن الله أنزل إليكم كتابا وأنزل إليكم رسولا فأطيعوه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا فيا معشر الجن يا من على الكفر يا من على العناد يا من على الشقاق يا من على اليهودية أو النصرانية أو الإلحاد أنيبوا إلى الله أسلموا لله من خلق ومن رزق ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فيا معشر الجن إياكم أن تموتوا على الكفر فمن كفر فقد أوجب على نفسه العقاب الخلود في النار، فإن الله حرم الجنة على من كفر به وأشرك به. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. فيا معشر الجن إياكم والإشراق بالله جل في علاه، وإياكم والسحر فالظلم ظلمات يوم القيامة تباركوا أنفسكم بالإسلام، تباركوا أنفسكم بالتوبة والأوبة لله. فيا معشر الجن الله ما أجمله، الله حليم بعباده، الله كريم بخلقه، فكونوا معه وكونوا في صفه وكونوا جندا من جنده، ولا تكونوا جندا للشيطان ولا تكونوا جندا للهوى ولا تكونوا خولا في الكفران والعصيان. يا معشر الجن كبيركم وصغيركم أولكم وآخركم من الله وإلى الله. إنا لله وإنا إليه راجعون فاستقيموا قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فيا معشر الجن يا من وكلتم يا من سخرتم وسلطتم يا من تكفرون بالله وتؤمنون بالشيطان وتؤمنون بالسحرة وتؤمنون باليهود وتؤمنون بالنصرانية اعلموا أن الدين كله لله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أترجون الخسران؟ قال الله قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين خسرتم كل شيء حينها وتخسرون كل شيء حينها، فماذا ينفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حينها لا قوة ولا ناصر أين هي النصرة؟ أين هي الرفعة؟ أين هي العزة التي كنتم تظنونها في الكفران والعصيان مع السحر والسحرة مع من حسد كثيرا وظلم كثيرا وعشق الأبدان كثيرا؟ نعم إلى من ظلم ركنتم، والله جل وعلا حذر وبين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار جزاء كفرهم. قالوا ربنا غلبت اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا في النار لماذا؟ لأنكم كنتم في الدنيا تسمعون مثل هذه الآيات، تسمعون جزاء الكفرة والظلمة، وتعلمون أن الله كتب الجنة لمن أطاعه واتقاه، ومع ذلك كنتم في الإصرار على الكفران، والله تعالى أوجب الجنة لمن؟ ولا يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. المسلمون والمتقون يعصون لكن لا يصرون على المعاصي، فإذا وقعت وزلت بهم القدم سارعوا إلى توبة الله جل في علاه، لكن دون الإشراك بالله عز وجل الذي لا يغفر سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم يا معشر الجن، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها ونعم أجر العاملين. يا الله يا الله لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نعبدك ونوحدك ولا نشرك بك شيئا. فيا الله يا الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الكفر. الله جل وعلا جعل من الدعاء الذين يدعون به الموحدون من وحدوه وأطاعوه أن الله يكره إليهم الكفر حتى يباعدهم عن الأسباب الموجبة إلى النار والهلاك رحمة به سبحانه بعباده. نعم يظهر لهم ويبين لهم ما به سبل الوقاية والنجاح. أن يكره الله جل وعلا إلى خلقه إنسان وجنة الكفر والطرق الموصل إليه، نعم والسبل التي تأتي به والعياذ بالله. نعم فالكفر له طرق، الكفر طرقه كثيرة. نعم قد تزيد القدم في معصية فتعقبها معصية، فتعقبها لذة، فتعقبها لذة، فيبقى العبد هكذا حتى يركن إلى الكفر دون أن يشعر، دون أن يشعر، وقد يرى الكفر فيستحسنه لأنه قبلها قد استحسن كثيرا من الأوزار والآثام، فما تنعر وجهه لله جل في علاه. وهذا ما يقع لكم الآن يا معشر الجن عندما تصرون على الكفر ولا دون الإسلام، لأن الران قد طبع على القلب والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وجزاء هذا الران يطبع على القلب فحجبكم عن الطاعة وعن الإيمان، تحجبون عن النظر إلى الله الكريم المنان. قال الله تعالى إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم يحجبون من رؤية الله لأنهم حجبوا عن النظر بالإيمان، وأن ينظروا بنظرة أرادها الله جل وعلا بالحلال والحرام، فكان الكل عندهم سواء، حلال أحله لأنفسهم والحرام لم يعرفه قط، لأنهم رضوا بالشيطان الذي استحل لهم كل شيء، استحل لهم كل شيء، بل رغبهم فيما حرمه الله، بل رغبهم فيما نهى الله عنه. نعم حتى يرضى بنفسه إلها وسيدا ومولا. فيا معشر الجن، يا من تسكن الأبدان على الكفر، يا من تسكن الأبدان على الكفر، ألم تروا العباد في إقبال على الطاعة؟ ألم ترهم في صلاة؟ ألم ترهم في تلاوة القرآن وفي فعل الخيرات؟ نعم قد رأيتموهم كثيرا، تروا الناس على الخيرات، تروهم على الخيرات والطاعات والذكر والصلاة، فهل أنتم منتهون يا معشر الجن؟ يا معشر الجن يا معشر الجن، عمروا الأرض بالطاعة، عمروا الفضاء والأجواء بالطاعة، ولا تعمروها بالمعاصي. المعاصي إياكم فعين الله لا تغفل، عين الله لا تنام، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا ينسى، وما كان ربك نسيا، وما الله بغافل عما تعملون. تأملوا كلام الله جل في علاه، وتوبوا إلى الله يا معشر الجن، توبوا إلى الله يا معشر الجن، توبوا إلى الله يا معشر الجن. إن سكنتم بعين أو سكنتم بسحر أو سكنتم بعشق أو سكنتم بظلم أو سكنتم بأنفسكم أو رغما عنكم أو سكنتم بأي نوع من الضر والأذى أنتم تعرفونه والله يعرفه، فأزلوه طاعة لله وأوقف الكفر الذي به والعياذ بالله قد تكون من النار المخلد فيه إن أنتم بقيتم عليه حقا وحتما. وإن كان الله سبق في علمه توبتكم وأوبتكم واستغفاركم ورجوعكم إليه فالله ييسر لكم هذا إن علم في قلوبكم خيرا. فإن قلوبكم خشعت ولانت ورقت ودمعت واستنفرت فإن الله تعالى يأخذكم إلى محبته ورضوانه وبها الفلاح والصلاح. فإياكم أن تصروا على أذية عباد الله وعيال الله وخلق الله، إياكم أن تصروا على ظلمهم، إياكم بمس داخلي أو خارجي، إياكم أن تأتوا إليهم فتطيرون في الأبدان وتخرجون منها أو تبقون فيها أو تحيون فيها في الصباح وتغادرون في المساء أو تغادرونها في الصباح وتأتون إليها في المساء أو تأتون إليها عند سماع الذكر أو في طاعة مخصصة أو في عبادة معينة أو في عمل خصكم به تأتون إليه مباشرة أو تعطل عمل معين أو لتعطيل كل شيء، إياكم داخل البدن أو خارجه أو في ركن في البدن، سواء في العقل سواء في البطن سواء في اليد سواء في الأقدام، طاعة لله طاعة لله جل في علاه. يا معشر الجن استقيموا واستغفروا وتوبوا إلى الله، استقيموا واستغفروا وتوبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله يا معشر الجن، توبوا إلى الله، إني لكم ناصح أمين وعليكم مشفق، إني لكم ناصح وعليكم مشفق، فلا إله إلا الله، قولوها في أنفسكم، تأملوا في لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أنه لا إله إلا الله بعقول حباكم الله بها، تعلمون أنه واحد أحد فرد صمد ما ادخل صاحبة ولا ولد، واعلموا أن الحب يكون في الله وأن البغض في الله، ومن أعطى فليعطي لله ومن منع فليمنع لله، فبذلك يستكمل عرى الإيمان، بذلك يكون مؤمنا لله جل وعلا. تأملوا في ملكوت الله في السماوات وفي الأراضين، تأملوا في مخلوقات الله، بل تأملوا في أنفسكم، قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، القوة التي عندكم هي من الله جل في علاه، وبمقض وبقدرته واستطاعته أن يسلب عليكم بأمر منه جل في علاه، إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون، فالأولى أن تكون هذه القوة تبقى معكم لكن في طاعة الله، فيزيدها لكم الله ضعفا مضاعفة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإياكم فغضب الله جل وعلا قوي، فانتقامه شديد، فغضبه قدر قوي وانتقامه شديد، وهو القوي والقاهر والقادر فوق العباد. فلا إله إلا الله، نقر بضعفنا ونقر بجهلنا ونقر بضعفنا، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك، نسألك قوة من عندك على الصلاح والفلاح، نسألك يا الله أن ترزقنا علما وفهما من عندك، فيا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فيا معشر الجنود ويا معشر الخدام ويا معشر الحراس يا من تسكن الأبدان أو تحرسونها خارج الأبدان أو وكلتم بالأسحار أو بنظر الناظرين وأعين العائنين وحسد الحاسدين بعشقكم الكبير بعشقكم الدفين اعلموا أن الله جل وعلا أمركم كلكم جميعا بطاعته والطاعة تستوجب عليكم أن تتعاونوا على الفلاح والصلاح قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب يا معشر الجن يا معشر الجن الله هنا يناديكم حي على الصلاة حي على الفلاح الله يناديكم حي على الصلاة حي على الفلاح فبالصلاة كل فلاح فبالصلاة كل نجاة فيا معشر الجن يا معشر الجن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فيا معشر الجن استقيموا على شرع الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كانوا يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عذاب عظيم فيا معشر الجن يا معشر الجن في بيوت أذن الله بيوت الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا كونوا رجال حقا وصدقا من المؤمنين رجال صدقوا الله ما عاهدوه عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا كونوا على الفطرة التي فطركم الله عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لها فطرة سليمة صافية نقية في قلوبكم بها تعرفون ربكم بها توجهون تتوجهون إليه إذا ألم بكم ضر إذا ألم بكم داء ترفعون أبصاركم إلى السماء وتسألون الله جل وعلا جهرا وسرا خفية وعلانية بالليل والنهار إنه الله الذي أوجب عليكم الطاعة والعبادة إنه الله الذي خلقكم ورزقكم إنه الله فاعبدوه فاعبدوه فاعبدوه سبق في علمه أن الحرب قائمة بين الإنس والجن وبين الشيطان الذي ينصب نفسه سيدا ومولى وإلها وعلم الله جل وعلا أن عباده خلقهم من ضعف كما خلق الشيطان في ضعف فعلم أن العباد إذا ركنوا إليه وتابوا إليه تاب عليهم سبحانه جل في علاه يتوب عليهم سبحانه بل يصطفيهم ويصير من حزبه ومن أوليائه ومن جنده وفي رعايته وفي كفالته فيرعاهم سبحانه جل في علاه فيذب عنهم ويغضب إذا سخر منهم ويغضب سبحانه جل في علاه إذا رأى من يقصر في حقهم فإنه يغار ويرعى ويكفل سبحانه كفى به وكيلا كفى به كفيلا كفى به كفيلا كفى به شهيدا كفى به شهيدا كفى به رقيبا كفى به رقيبا كفى به وليا كفى به وليا كفى به نصيرا كفى به نصيرا فلا إله إلا الله يا معشر الجن يا معشر الجن أسلموا لله سبحانه أسلموا لله قولوها لله نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله وما من خير ترجونه وما من فلاح تريدونه إلا في الخير ترونه وتلقونه بفضل الله سبحانه جل في علاه من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله سبحانه في الدنيا وفي الآخرة يرى كل فضل يرى كل خير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا نعم قال الله وألقيت عليك محبة مني يحبكم الله ويغرق في قلوب الخلق محبتكم ويغرق في قلوب الخلق محبتكم نعم إنه الله سبحانه الذي القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. فقلت لكم بداية الأمر كله لله، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الله جل في علا أحاط بكل شيء علما. فلا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره، لا إله إلا أنت، ما قدرناك حق قدرك، ما قدرناك حق قدرك سبحانك جل في علا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم اهد كبيرهم واهدي صغيرهم، اللهم اهد كبيرهم واهدي صغيرهم، اللهم اهد ذكرهم واهدي أنثاهم، اللهم اهد ملكهم واهدي خدامه واهدي خدامه، اللهم اهد كل خادم واهدي كل حارس، اللهم اهد كل خادم واهدي كل حارس، اللهم اهد كل عاشقة، اللهم اهد كل عاشقة، اللهم اهد كل ظالم، اللهم اهد كل ظالمة، اللهم عليك بمن عاشقة الأبدان صارت عاشقة قلت من الرغبة اتجاه الزوجة، نعم أضعفت الرغبة، أضعفت الحركة، أضعفت القوة. الله أكبر، بكل عاشقة سكن الصدور وسكن الأبدان، تحول بين الرجال وبين النساء، سكن البيوت. الله أكبر، نوكله بالأسحار الكثيرة والأسحار العظيمة والأسحار القوية التي ترى في اليقظة وترى في المنام، التي ترى في البطون وترى في الأرحام. يا معشر الجن، يا معشر الجن، لا تكونوا ظالمين، لا تكونوا معتدين. اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين، اجعلهم جندا من جندك يسمعون الكلام ويقرون ويعترفون بك يا الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا نلكم شيئا من نعمك وآلائك يا الله، لا نجحد ولا نكفر بنعمك وآلائك يا الله. الخيرات منك كثيرة، الخيرات منك تكرى وتوالى، فلا إله إلا أنت سبحانك يا الله. يا الله، اقذف في قلوبهم النور والإيمان، اللهم اجعل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة يا الله. يا الله، لا إله إلا أنت، أنت الله، أنت الله، تسمعنا الآن، الآن ترانا، الآن، الآن تعلم بفقرنا، الآن، الآن تعلم بفاقتنا، الآن، الآن ندعوك الله، الآن، الآن استجب لنا، الآن، الآن. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا، اللهم داوي جرحانا، اللهم اهدي كل إنس وكل جن إلى طريقك القويم، إلى طريقك المستقيم، وحبب إلينا وإليه الإيمان. اللهم حبب إلينا وإليهم الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك، سبحانك، لا ند لك ولا شريك لك. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة.